بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزله عز وجل قرآنا عظيما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وصراطا مستقيما فيه معجزات باهرة وآيات صادقة ودلالات ناطقة دحض به حجج المبطلين ورد به كيد الكائدين وأيد به الإسلام والدين فلمع منهاجه وثقب سراجه وشملت بركته ولمعت حكمته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة الهادي للأمة الكاشف للغمة المبعوث بالرحمة فأحيا معالم الحق ودمغ الكذب وقمع الشرك ولم يزل يعارض بديناته المشركين حتى مهد الدين وأبطل شبه الملحدين صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم شهر ذي الحجة الذي به مناسك الحج. وفي هذه الأيام يعود حجاج بيت الله الحرام قافلين إلى ديارهم وكل آمالهم أن يعودوا مغفورا لهم. إخوة الإيمان والإسلام هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب. هيا معا إلى دستور الأمة إلى مأدبة الله في أرضه إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته ونرصب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من ختام سورة الحجرات وبداية سورة قاف يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا Thank you. القرآن بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها ورواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه